لك ايه واحكي لك ايه ده الشوق يا حبيبي بعدك انا مقدرش عليه كان ليلي نهار وكان قلبي في نار وما كنتش عارف انا من غيرك عايش ليه اوصف لك ايه واحكي لك ايه ده الشوق يا حبيبي بعدك انا مقدرش عليه كان ليلي نهار وكان قلبي في نار وما كنتش عارف انا من غيرك عايش ليه مش هبعد عنك تاني مش هنسى غرامك تاني وبقولها لكل الدنيا قلبك يا حبيبي مكاني مش هبعد عنك تاني غرامك تاني وبقولها لكل الدنيا قلبك يا حبيبي مكاني هفضل جنبك مهما يكون يا اجمل حب قابلك في عمري يا احلى عيون انا بوعد قلبك هفضل جنبك مهما يكون يا اجمل حب قابلك في عمري يا احلى عيون مش هبعد عنك تاني مش هنسى غرامك تاني بقولها لكل الدنيا قلبك يا حبيبي مكاني مش هبعد عنك تاني مش هنسى غرامك تاني بقولها لكل الدنيا قلبك يا حبيبي مكاني حبيبي مكاني مش هبعد عنك